فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحه، فإن جمع فللتردد، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول مالك رحمه الله هذا من حجر إذا خف الضبط في بعض رواية الحديث فإنه يسمى الحسن لذاته. تقدم ضبط الحديث الصحيح سنة خبر العد وخبر الأحاد من نقل العد كلام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، هذا هو الصحيح لذاته. نقل العدول عدل عن عدل متصل السند غير معلل ولا شاذ مع كلام الضبط في كل واحد، هذا هو الصحيح لذاته وصحيح لذاته. كحديث عمر بن الخطاب على ما له من نيات، حديث عبد الله بن عمر لا عن هبته بأسناد بأسناد صحيح كامل الشروط وهو فرد. هذا يقال الصحيح لذاته إذا كان الرواة عدولا ضبطهم تام معروفهم بالضبط والاتصال موجود وليس له علة ولا شذوذ، يقال الصحيح لذاته. هل خف الضبط يعني الشروط موجودة متصل السند غير معلل ولا شاذ وعدول لكن ضبطهم دون الرواة في حالة الأولى، فهذا يقال الحسن لذاته بدل الصحيح لذاته. مثلوا لهذا مثل عمرو بن شعيب بن أبي جدة محمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع ضبطه دون ضبط هؤلاء دون غيرهم دون ضبط الأعمش وسفيان ونافع وأشبهه، فيكون هؤلاء حديثهم من باب الحسن لذاته مثل محمد بن سلمة بن ثابت عن أنس وأشبه ذلك. نعم، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. هذا يكون حسن لغيره إذا كان هذه الرواة في المستور وهو مجهول الحالة في تعدد طرقه فقال الحسن لغيره، وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. فالأقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. والصحيح لذاته ما ذكر فيه ما تم فيه شروط متعددة لما في العدل أن العدل مع كلام الضبط مع اتصال السند غير معلل ولا شيء، هذا هو الصحيح لذاته. فإن خف الضبط صار الحسن لذاته، فإن تعدد الطرق الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروف بالعدالة والضبط لكن تعدد الطرق قد يقال الحسن لغيره، رواه يعني المستورون لكن مع الاتصال وعدم العلة، فإذا كان طريقين فأكثر فيقال الحسن لغيره. ومثل بعضهم لهذا من حافظ بن حجر مثل بحديثه بدل يديه في الدعاء إذا ترفع يديه في الدعاء فدعا مد يديه قال إن الباب الحسن لغيره. ومثل أبي فجر رحمه الله بحديث لا وضوء لمن لم يفسد الله يعني قال إنه لم يطرق فهو من باب الحسن لغيره. نعم، أن يكون الحسن لغيره إذا كان يوم ليلة ولم يصرح بالسماع جاء من طريقين

قال أن تجتمع مع المرأة والأوسق فإنها تكون شادة لا تقبل. كان يروي الثقة من النافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا. يأتي آخر أضعف من النافع مثل عقار وأسباب يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي قال نافع أن أمر به. يروي الآخر نهى عن لا تقبل الحديث متشابه مخالف للأوثق يعني منافس لا يجتمع عنه هذا من الأمر وهذا من النهي. الله يعني زيادة الإسناد واحد أم الإسناد مختلف؟ الإسناد واحد أم الإسناد كله واحد الإسناد واحد أم الإسناد نعم تخالف الأكثر على واحد نعم تخالف عشرة أو ثمانية أو ستة المقصود بس إذا كانوا أوثق منه لكن من مجموع الرواية أوثق نعم أحسن الله إذا خالف الثقة وليس أوثق الموجود نعم إذا خالف الثقة يطلب الترجيح من طرق أخرى يسلك الترجيح من طرق الأخرى أما الأوثق أو هذا صرح بالسماع هذا ما صرح بالسماع أو هذا الشواهد وهذا ما لا الشواهد يرجح من طريقة أيها عند الرسول رقع هم ملهوم ولهذا قال شيخ التقعيد أنها باقية الرسول رقع أصحابه يفعل المكروه النبي صلى الله عليه وسلم رقع أصحابه وأعلن في الرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا نعم وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك. وهذا تساهل إطلاق الزيادة مقبولة تساهل لو من تقيد زيادة مقبولة ما لم تكن منافعة لمن أوثق وما لم تكن أيضا مخالفة لمن هو أوثق. إن كانت منافعة ردت وإن كانت مخالفة ردت كانت سالبة. المخالفة سكوت الأكثر فقط. إذا سكت الأكثر وزاد هذه زيادة نفس المخالفة ما يجتمعان هذا محل الشيخ في المخالفة. نعم لأنه مخالفة رواية حديث عائشة حديث ابن حميد كلهم ذكروا أنه يتورط في الأخيرة ويفترش في الوسطى ولا يجعل دين الكعب بينهما بل يفترش هذا مخالف ما رواه بعض الناس عن ابن حميد وطلع أنه غلط بعض الرواة. نعم لا لا مؤتيها الصلاة ما هي مستقيمة الصلاة تأتوني تمر من جالس كونين والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن لأن الناس قد يتكلم يجهل عن بعض الشروط وقد تقدم أن من شرط الصحيح لا يكون شاذا وأن يكون معلول فإذا شذ خرج عن مطلق الصحيح. نعم والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك

فإذا كان أحد يصوم رؤيته وأفطر رؤيته ثم يأتي رؤية أخرى فيها التفصيل فإن غم زيادة فإن غم عليكم فأكون عدة هذه زيادة تكمل المعنى وتدل على معنى وأنا واجب إكمال العدد أو رواية تكون البيان بالخيار ويأتي الرواية تدل على المعنى لكن ليس بأخذ الخيار وهكذا إذا جاء المعنى فقط تكون متابعة من المعنى والعمد على المعنى إذا كانت الزيادة بالمعنى تكون مقبولة نعم. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء فهذا باللفظ هذا يسمى شاهد يعني قاصوا من غنته وقاصوا فين غم عليه فقال في عنده 30 وصار شاهدا من طريق صحابي آخر وابن عباس وذاك الأول من طريق عن عمر فسمى شاهدا نعم وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وخص قوم المسلمين لأن صحيح عند شعبان قد أكمل عدة فأطلق وألقى عن شعبان فصرح بالمعنى وأنه مر من عدة إلى عدة شعبان وهكذا في رمضان صاموا ثم غم عليه ليلة 30 رمضان وجب عليه الإكمال أن يكمل رمضان 30 إلا أن يرى هلال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك والصواب الأول المتابع ما كان في حديث واحد والشاهد ما كان من طريق الصحابي الآخر وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل يعني قد يتسامحون فيقال الشاهد متابع ويقال المتابع شاهد قد يسامح الراوي والشيخ في هذا الكلام هذا لكن عند التحقيق المتابع هو الذي يتابع الراوي في حديث واحد والشاهد هو الذي يتابعه في المعنى من طريق الصحابي واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار وقول ابن يعني كون الراوي يتبع الحديث هذا يسمى الاعتبار أن يفتش عنه هو مفرد أو الشواهد يسمى الاعتبار تتبع الطرق في نظر البخاري ينظر مسلم ينظر الإسلام ينظر الهزيمة ينظر مسلم يلتمس هل له شاهد عن صحابي آخر هذا يسمى التتبع ويسمى الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما تقدم من سبق المؤلف تسامح الاعتبار والمتابعة الشواهد وعضبها قد يوهم أنه غيرهما والتحقيق أن مراد الاعتبار هو التتبع ليس قسما مستقلا إنه هو الهيئة والطريق إلى معرفة الشواهد والمتابعات يسمى اختبارا ويسمى تتبع على الطرق ويسمى اختبارا لهذا الحديث هل له شاهد ام لا نعم هذا معنى اخر هذا معنى اخر يعني هل هو اهل الاحتياج ام لا يعتبر يعني لا يصير، ما يكون يعني عمدة، لكن يعتبر في الشواهد والمخويات ولا يكون عمدة في الحكم. نعم. صلى الله عليه. وجميع ما تقدم من أقسام المسائل حتى يعرف هذا الإنسان سيعرفه أيضا زملائه من غيرهم، بعض الناس إذا أخبرك ثقة فاطمئن، بعض الناس تكون شاعر يعني ينظر في أمره، هل يوجد من يقويه، هل يوجد من يشهد كلامه، لا يكون عنده يعني لا يعني يتساهل. صلى الله عليه. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم، إنما يحتاج إلى هذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى وأيهما أثبت عند التعارض، ينظر في هذا حتى يعرف الصحيح من الضعيف، المحفور من الشاذ، المنسوخ من الناسخ، حتى يتميز لطالب العلم من جلس الحديث عند المعارضات. نعم. ثم المقبول ينقسم ايضا الى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارض إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجزوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنسية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما وإن لم يمكن الجمع. هذا البحث بحث مهم، مقبول من الأحاديث يعني الذي ثبت سنده هو مقبول يحتج به، له أقسام كاف يكون محكم كاف يكون غير ذلك، تارة يكون منسوخ تارة يكون ناسخ تارة يحصل التوقف على حسب أحوال المتون والأسانيد. فنقول الذي ثبت سنده ويحتج به من سلم المعارضة يبقى له محكم، ولو كان معارض ضعيفا لا يثبت إليه، يطرح ضعيف ويسمى الحديث محكما لأنه لم يعرض بشيء يؤثر عليه، مثل حديث الأعمال والنيات، حديث بيع عن الخيار، وأحاديث كثيرة كلها محكمة. وثلاثة يعارض مثله، يعني ثلاثة يعارض بإسناد قوي. هذا فيه التقسيم، إن كان الجمع سبب مختلف الحديث يجمع بينهما بما يراه العالم غير العلم، كان يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يزول الأشرة، وهذا كثير. فإذا وجد حديثان متعارضان مثل حديث العدو والأطيار، حديث الرب المجنون كما مثل المؤلف، فجعل بينهما ممكن وليس هناك نسخ، لا يحمل على عدوى أطيرة لأنه يعني لا تجي بطبيعها، ولكن الله قد يجعله الخلطة سببا كما قال ابن الصلاح وغيره، وهذا أرجح، قد يكون سببا أن قال لا عدوى لا تجي بطبيعها، وقال فر من الجنوم يعني لا تعطى الأسباب، قال صلى الله عليه وسلم لا يريد مولد على مفلس، لا يريد صحيح يجيب من الأرض على ابن الصحاح، لا تكون سببا. والفهم العدد الأول هل يدل على انها لا تدري بطبيعها، بل الله الذي قد يجعل ذلك سببا، قد يكون اختلاط الابل الصحيح مع الجرفاء سببا، قد يكون اختلاط الانسان السليم مع المجنون سببا، ولكن لا تدري سبب لازم. ولهذا في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اخذ بذي مجنون قال قل بسم الله ثقه بالله، فالعدوى ليست لازمه، ولكن امر الرسول بالاسباب والبعد عن المخالطه، الأشياء التي يرى العادة بأنها قد تعلم يبتعد عنها أخذ من الأسباب وهو دل على الخطر. هذا هو الجمع بينهما، أن يعني العدوى إبطال العدوى لأنها لا في بطنها لا عدوى ولا طيرة، وفي الرمى المجذوم ولا يريد مدى نصح من باب توقي الأسباب الظاهرة والأخذ من الأسباب النافعة. وفي هذا الباب حاجة كثيرة في جانب النصوص، ما أطلق على مقيد والآن على الخاص، هذا كثير من النصوص يقع كأحاديث النهي عن المر بين يدي المصلي، وبيان أنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة والحمار والأسود، وما سواها لا يقطع، وأحاديث كثيرة فيها الإطلاق، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ من قبل من أحاديث القرآن، وإمضى صلاة من لم يذكر الركوع حديث بكرة، ذلك الله حسن ولا تعود ولم يأمره بالقضاء، دل على أن لا صلاة لمن أدرك القراءة والأمكنه، قال المأموم لما أمكنه تصح صلاته، كان بين النصين. والحاصل من هذا أن الأحاديث المتعارضة من طبيعة، فإن كان المعارض ضعيفا أخذ بالصحيح وانتهى الأمر، وإن كان كلاهما صحيح لا بد من الجمع بينهما، إما بحمل خاص الحمل غير معنى العمل الخاص أو المطلق على المقيد أو ببيان علة تقتضي الجمع، فإن لم يتيسر ذلك نظر في أمر ثالث هو النسخ، يكون المتأخر ناسخا أو المتقدم، إذا لم يتيسر الجمع وكلاهما صحيح ما بقي إلا النسخ، فينسخ أحدهما بالآخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر، ويكون هذا الجواب عنه الحديثين. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو النافخ والآخر المنسوخ. والنفخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والنافخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته نافخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها الأول هو نسخ واضح، قلت من حكم عنده وزوروها نسخ للنهي، أما الأخير ترك الوضوء مما مست النار فليس صريحا للنسخ، ولهذا قال المحققون العلم انه يدل على عدم الوضوء، وان قول صلى الله عليه وسلم توضا مس النار ليس على الوضوء بل على الاستحباب، ولهذا ثبت عن الصلاه انه اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا، فدل على انه لا يجب الوضوء ولكن يستحب. وقال اخر رب النسخ يقول جابر اخر الامرين، وهذا الصواب ليس لا مع النسخ لكن يدل على الجواز، ان توضا فهو افضل وان ترك فلا حرج، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. الناس منسوخ وجوب والاستحباب باقي. نعم. قال الوجوب والمنسوخ وأما الاستحباب فباقي. لا ما في يدل على الوجوب، يدل على أن أمر الرسل للوجوب. ما في أحاديث صراحة الوجوب. ترك الوضوء يدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. نعم. قال توضأ من النار. إيه. هذا الامر كل الاستحباب بدليل انه لم يتوضا في بعض الاحيان، مثل قول صلى الله عليه وسلم اذا اردتم الجنازه فقوموا، وفي بعض الاحيان لم يقم دل على عدم الوجود. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتاخر الاسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وهذا إذا لم يكن جميعا يصرها بالسماء ولا يمكن الجمع النفس، وإذا فالجمع مقدم. نعم. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني يدل على النسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. وهذا تحقيق عظيم ومفيد، تحقيق عظيم ومفيد، فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التاريخ فإنه ينظر في المرجحات فلا يأخذ بالأرجح لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده ويعتبر الآخر شاذ، ويكون الآخر المحكم عند تعذر الجمع وعند عدم علم التاريخ حتى يبقى في النفس، فحينئذ يبقى الترجيح الأول الأخذ المحكم وسالم المعارض، ثم بين النفسين، ثم النفس، ثم الترجيح، والمرتبة الرابعة هو الأخذ الصحيح والطرح والطرح على حاله الضعيفة عند التعارض، ثاني تعارض وإن كان جمع فيؤخذ فيجمع بينهما، الثالث تعارض ولم يكن جمع فيصل للنسخ، والرابع تعذر الجمع والنسخ فيؤخذ بالترجيح، فأيهما كان أرجح من جهة الإسناد بتعذر الطرق أو بغيرها أخذ به، فإن أشكل على العالم ولم يترك هذا الترجيح فيتوقف حتى يتبين له أمر من أمر العالم، قد يتوقف لكن يظهر له بعد حين، أو عالم آخر يظهر له كلام ظهر لهذا المتوقف، فهو يضطر يتأمل يدرس الواقع تبع الطرق، فمتى ضل رجل من الترجيح رجح، ومتى لم يظهر توقف حتى يتبين له الأمر الشرعي. وهذا بالنسبة إلى العالم، فقد يتوقف زيد ولا يتوقف عمر، لأن عمر اتضح له الأمر مثل ما قال بين الأئمة، مالك توقف وأحمد لم يتوقف، الشافعي يتوقف ومالك لم يتوقف، أبو هريرة يتوقف والشافعي لم يتوقف، على حسب ما ظهر له من العلم، حافظ الثوري الأوزاعي غيرهم من أهل العلم. تجد هذه الرواية جازمة، هذا توقف وهذا مخالف لما رواه الآخر، حسب الأدلة، وهذا يحكمه هذا العلم الأدلة الشرعية. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن. يقول المؤلف ثم مردود، مردود من الاحاديث تقدم يقول وهو اربعه اقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، يستقى سند الغريب والعزيز والمشهور كلها مقبوله. اما المردود فهو الذي لا يحتج به، فهو مردود يعني ساقط، اما يكون رده لسقط او طعن. والسقط ما يكون من أول الحديث أو من آخر، إن كان من أوله فهذا هو المعلق. قال البخاري كذا، مثل قول البخاري رحمه الله، وقال قتادة كذا، وقال الزبري كذا، وقال الأوزاعي كذا، سمى المعلق وهو ما حدث أوله. فهذا إن كان المعلق منسجم يعني لا يعلق إلا الصحيح، فهذا مثل البخاري رحمه الله يحسن بتعليقه على قدرهم بكم مسلم. ولكن من الله فيما بعد المعلق، وقال الأوزاعي والله فيما بعد الأوزاعي، وقال مثلا سوري والله فيما بعده، كان سليم طيب. وإن كان المعلق ومن لا يسلم الصحيح فهو ضعيف، يكون المعلق ضعيف، كما لو قال أبو داود أو الترمذي أو قال الزهري وقال فلان، هذا شيء يعتبر ضعيف. أما من آخر فهذا سنة الموسى، إذا سقط الصحابي من آخر السنة هذا سنة الموسى، والضعف ضعيف لا يحتج بها إلا ما جاء في الضعف شيء مسيء. أما إذا كان في أثناءه هذا إن كان بذين مصائل هو المعضل، وإن كان بواحد هو المنقطع. فإذا قال مثلا أبو داود أو غيره حدثنا فلان وفلان، ثم قال عن الزهري عن الصديق او عن الزهري عن عمر، هذا منقطع، لان الزهري ما ادرك عمر ولا ادرك الصديق، يكون منقطع ضعيف، لان الواسطه بين الزهري وبين عمر ونحوه غير مذكور تكون ضعيف، لان قد يكون ضعيف هذا الواسطه فلا يحتج. اما اذا كان معضل فهو اشد، كان يقول اوزاعي عن عمر، اوزاعي بين عمر اثنان في الغالب، وهكذا بينه وبين الصديق، هذا يسمى معضل وهو اشد ضعفا. ثم قد يكون الانقطاع واضحا، قد يكون خفيا. الواضح اذا اتضح كون الراوي عن الصحابي او عن شيخه او عن الشخص بلا قيس، هذا انقطاع واضح. كان يقول الزهري عن عمر او عن الصديق، هذا انقطاع واضح. او يقول الاوزاعي قال عمر او قال الصديق او قال ابن ثابت او قال ابن عباس، هذا منقطع، لان الزهري الاوزاعي ما ذكر الصحابه، هذا انقطاع واضح. وقد يكون صحي وهو مدلس الذي يروي عن من ضرب عباسهم، لكن شيء ما سمعه منه

فساقت الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. هذه فضائح من الفضائح التي اتضح بها الضعون يتضح الكريم في الحال. فإنه أراد أن يبرر عمل الخليفة ساق له زيادة أو جناح. الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فهو زاد جناح ليرضي بها خليفة. المقصود أن الوضعون أقسام، منهم من يراه وضعه لتصريحه وإقراره من وضع الحديث، ومنهم من يظهر وضعه لقرائن القائمة بحال حين حدث بالحديث، ومنهم من يراه وضعه ليكون مخالفا للأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها، ومنها ما يراه وضعه لتنبيه الأئمة وأئمة الشان أنهم درسوا رواياته واتضح لهم من رواياته أنه وضاع. ولهذا وليت كتب الرجال بهذا التهذيب والتهذيب التهذيب والميزان وغيره والميزان وغيره، ووضحوا كتب أبي حاتم ووضحوا من هؤلاء الوضاعين الجمع الغفير. صلى الله عليه. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، ومنها ما يؤخذ من حال المروي. نعم. كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذا حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع هذه حال الضعيف، تارة من كيسه يضع كلمات من كيسه، وتارة من كلام بعض السلف يأخذه ويجعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون حديثا ضعيف فيركب له إسنادا جيد يضعه، وسارة يكون من كلام القدماء من بني إسرائيل ولا غير ذلك. يعني كلمات الوضعين وما يخترعونه ويكذبونه أنواع. صلى الله عليه. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. هذا يقع حامل على ضرع أقسام، تارة عدم الدين وقصد الشيء للمسلمين كالزنادقة والشيوعيين وسائر الكفرة، قد يضعون أحاديث يكذبونها ليسبوا بها الإسلام ويعيبوا بها الإسلام، وتارة من الجهل كبعض العباد الجهلة يضعون حديث لا أساس لها، وتارة لطمع في المال أو لإرضاء بعض الأمراء أو لأسباب أخرى، نسأل الله العافية. أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار، أو يشتهر بين الناس قال رواه فلان فالحديث ما رواه إلا فلان حتى يشتهر أو يعظم، هذا يقع في هذا الباب وغيره، الكذب والتزوير يقع في باب الوضع في أبواب أخرى للاشتهار أو لطبع في المال أو وظيفة أو أي هذا، نسأل الله العافية. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشاء عن جهل. لا يعول عليه من جوزه، لا يعول عليه، أجمع العلماء على تحريم الموضع كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم من قال عليه ما لم يقل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، في إجماع المسلم. فقال بعضهم كفر من الوضع كما أبي محمد الجويني، المقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة، ولا عبرة بقول الرمي وغيرهم من يجوز الوضع للترغيب والترهيب، هذا كلام مفرط كما قال الحافظ يا غاضب تزوج هبر على الترغيب قولا في الرام وفي الترهيب هذا قول بحث كرميه من المرجئه القبله الحاصل ان الوضع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات العظيمه بإجماع المسلمين بإجماع السنه والجماعه. لان الترغيب والترهيب من جمله الاحكام الشرعيه واتفقوا على ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وبالغ ابو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه مسلم. هذا أمر متفق عليه لا يجوز ذكره إلا ببيانه للتحذير منه واتفق العلماء على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن حدث بحديث يرى انه كذب او يظن انه كذب فهو احد الكاذبين يروى كاذبين واحد كذب يروى بجميع الكاذبين وابلغ من هذا قول صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار.